قبل صيامه حتى تغرب الشمس. يعني من أكل من أول النهار أمره أن يمسك وأن يتم صومه، ومن لم يأكل أمره أن يستمر على عدم الأكل حتى تغرب الشمس. وهذا فيه دليل على صحة صيام الإنسان من أثناء النهار، أثناء النهار، بحيث لو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فإن عليه أن يتم صومه. وبعض العلماء يخصص هذا بصوم النافلة، يقول بأن النافلة يصح صومها بنية من النهار، لا يلزم أن يبيت فيها نية الصوم من النهار. ولكن هذا الحديث يدل على صحة الصوم بالنهار حتى لو كان في صوم الفريضة، يعني لو أن الإنسان لم ينوي الصيام، ما كان يعلم أن غدا من رمضان، ثم أكل في أول اليوم ثم عرف أن هذا رمضان، فإنه يجب عليه الإمساك. وكذلك لو أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فإنه يجب عليه أن يمسك وأن يتم صيامه ولا شيء عليه. عن أبي سلمة في هذا الحديث أيضا معنى آخر ومغزى بليغ أشارت إليه هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، الربيع بنت معوذ الأنصارية. هذا المعنى والمغزى هو وجوب الاهتمام بشأن الأبناء وبشأن الأسر وتربيتهم وتعويدهم على الفضائل وتعويدهم على الإسلام وعلى التزام الأحكام من سن مبكرة. ليس هذا فقط في حق الكبار، بل حتى الصغار يجب أن ينشأوا وأن يعودوا على التزام أحكام الإسلام، وأن يدربوا على الصلاة والصيام من سن مبكرة. تقول بأنهم كانوا يصومون صبيانهم ذلك اليوم، مع أنهم ليسوا مكلفين، لكنهم كانوا يدربونهم على هذه العبادة العظيمة، حتى إذا ما كبروا وجدوا أن الصيام سهل عليهم. وكان الصبيان بطبيعتهم لا يستطيعون الصبر كثيرا عن الطعام، فإذا بكوا من شدة الجوع ومن الحاجة إلى الطعام ما كانوا يستجيبون لهذه الدموع ولهذا البكاء فيسارعون بتقديم الطعام، بل كانوا يصبرون ويصبرون أبناءهم ويقدمون لهم اللعب، لعب الأطفال الميسرة من الصوف، كانوا يصنعون لهم لعبا يلعبون ويلهون بها حتى يحين وقت الفطر فيأكلون معه. وهذا كله إنما هو من باب التعويد ومن باب التدريب للأطفال وللصغار على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته. وهذا لا ينافي الشفقة والرفقة بالأطفال، فإن الإنسان جبل على حب أطفاله وعلى الإشفاق عليهم والتحنن، ولكن يجب أن يكون مع ذلك شيء من الحزم وشيء من العزم في تدريبهم وتعويدهم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ينشأوا عليها وينشأوا محبين لها. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وعنه في رواية قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسكين، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. الوصال هو عدم الفطر، بأن يستمر الإنسان صائما حتى يدخل يوم آخر، ثم بعد ذلك يصوم ذلك اليوم ويفطر في نهايته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال في الصوم إنما هو من باب دفع المشقة والعنة عن هذه الأمة التي رحمه الله سبحانه وتعالى بإنزال هذه الشريعة وبإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وعلى الإنسان المسلم أن يفطر إذا غربت الشمس في كل يوم. ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم حرص على العبادة وحرص على المسابقة إلى الخيرات، وكانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتأسون بأفعاله، يفعلون مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، رغبة في زيادة الأجر ورغبة في تحصيل الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس مثل بقية البشر، فإن الله سبحانه وتعالى يمده بعونه وتأييده، ليس هو كبقية البشر. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ولكنه مع ذلك راعى ما قد يوجد لدى بعض النفوس من شغف بالعبادة وحب لها ورغبة في الاستزادة منها، فأباح لهم المواصلة إلى السحر، يعني من أراد أن يواصل ألا يفطر في وقت الفطر رغبة في تحصيل الأجر ورغبة في المواصلة، فإنه يباح له إلى أن يأتي وقت السحور ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. ولكن الصحابة الذين كانوا يتحرون أعمال النبي عليه الصلاة والسلام ويسألون عنها ويتثبتون ويدققون فيها، عندما رأوا هذا الأمر قالوا: لسنا كالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا حرج عليه إذا أفطر، لا حرج عليه إذا أفطر. فلذلك أرادوا من باب زيادة الاجتهاد في العبادة أن يواصلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نهاهم عن الوصال ورأى فيهم الإصرار عليه غضب من صنيعهم هذا، بيّن لهم، قال: أنا لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست كهيئتكم. ولكنهم أصروا، لم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما غير اليوم الذي صاموه، ثم واصل بهم يوما آخر. فكم يوما أصبحت؟ ثلاثة أيام. ثم رأوا الهلال، هلال شوال، انتهى الشهر، انتهى الشهر. من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أنه جعل الشهر ينتهي بطلوع هلال شوال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تأخر لزدتكم، يعني لو تأخر الهلال فلم يطلع في تلك الليلة لزدتكم يوما رابعا، كالتنكيل بهم، لأنهم لما أبوا أن يأخذوا بالتيسير ولما أبوا أن يقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الوصال، أراد أن ينكل بهم حتى يرتدعوا وحتى يرتدع غيرهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى رحمهم وطلع الهلال وانتهى حكم الوصال، لأنه قد انتهى شهر رمضان. وهذا دليل على عدم جواز الوصال في الصوم إلا إلى السحر في اليوم الأول. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لهم السبب في أنه يواصل، لأنهم قالوا: نراك نهيتنا على الوصال ووصلت. فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وهذا دليل على النهي عن التكلف في الدين. يجب على الإنسان المسلم أن يتعبد الله بما يستطيع وعلى قدر طاقته، وألا يشق على نفسه، وألا يتقصد إلى تحصيل المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا لم يلزمنا بذلك. وما دام أن الأمر فيه سعة فلا ينبغي للإنسان المسلم أن يقصد إلى تحصيل المشقة، لأنه إذا شق على نفسه ربما يأتي عليه وقت لا يستطيع أن يوفي فيه بما التزم. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا بعض أخبار الأمم السابقة التي ألزمت أنفسها بما لم يلزمها به الله سبحانه وتعالى فعجزت. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. هم ألزموا أنفسهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يوفوا. فلا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم كأمثال هؤلاء الذين عاب الله سبحانه وتعالى عليهم صنيعهم. يجب أن يتعبد الله بما يستطيع وألا يتقصد إلى المشقة، وما دام أن الأمر فيه سعة فلا يجوز له أن يدخل نفسه في مضيق التشديد والتعسير. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.